إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة، والتي يستكمل فيها اللقاء والمشوار للنجم الكبير يوسف شعبان. من منا عندما يذكر اسم الفنان الكبير والقدير يوسف شعبان ولا يذكر اسمه مقترنا سريعا بالشهد والدموع؟ من كلاسيكيات الدراما التلفزيونية وروائع الدراما المصرية الخالدة الشهد والدموع. هل بالفعل لو فكرنا، وكما صرحت من قبل بأننا لو فكرنا مرة أخرى في كتابة عمل بهذه الجودة بهذه الأحداث لن نستطيع؟ لا، ما حدش يقدر يكتب حدش مع شكابه، لكن الانهيار اللي حاصل ده شامل الكل، شامل الكتابة. نمرة واحد الإخراج مستعجلين عليه، شباب صغير ومستعجل وبينفذ سالمة المنتج وكذا. ممثلين عايزين فلوس، في ممثل مش عارف طلع يقول أنا عندي عربيات، مش عارف يعني حاجات غريبة دخيلة على سلوكنا كفنانين يعني. أستاذ يوسف اسمح لي، هذه الشخصية في الشهد والدموع كانت تمتلك من الجبروت والفكر والذكاء في أنها تستولي على حقوق الآخرين الكثير والكثير، ومع ذلك أصبحت في الآخر تحت طوع الزوجة. فهل كان انتقام القدر من هذه الشخصية؟ فنانة نوالة بالفتوح رحمة الله. في أسباب برضو يعني ممكن ترجعيها لكذا. هو حافظ يعني ناس كتير قوي لما شافوا مسلسل قالوا ده كان عندنا حلواني، كان عندنا في باب البحر حافظ رضوان. الشخصية دي موجود، كان عندنا واحد بشكل، وفي أماكن تانية كتير برضو قالوا كان في حلواني عندنا بشكل. يعني الشخصية موجودة، بدايته إيه حافظ ده؟ ده أبوه ما خلفه وحب يعلمه وما نفعش في التعليم، فراح معاده مكانه في الفترات اللي هو بيروح فيها القهوة، بيروح مشوار يروح معاده مكانه، هو قاعد مكان أبوه وهو واد جاهل ما تعلمش وكده. وفي عمال، فبقى صوته عالي عشان يخوف العمال دول منه. صوته عالي بيسمع لنفسه هيبة يعني. كده زعق وبتاع، بس هو كان تعبان متعلم ولا تثقف ولا مخه ولا يده لدي نواقص كثيرة. والمنطقة اللي هو كان فيها كان أغلب البنات والستات صمر كده، والبنات المصريات اللي في أولاد البلد يعني اللي أغلبهم يعني مش كلهم يعني. ولا البت دي بشر فتحة وشهية كده وبتاع، فضعف قدامها، وده اللي خلاه يسمع كلام ورغب أصبح ضحيتها فيما بعد. هي اللي خلصت وانتقلت. كان يسمع حافظ دي كانت جميلة، الله يرحمها نوال الفتوح. يا سلام، أحلى دراما لقيته نوال. هيا دي رحت البنك النهاردة؟ أي دي خرجت على كده بدري بقى؟ أنا قمت من النوم لقيتك خرجتي. قلت أروح بدري عشان مبلغ كبير قوي يا حافظ، وعلى ما يعدوه تصور أنت بقى 3.25 مليون جنيه. اسكت اسكت يا حافظ، البنك وقف على رجل، ومدير البنك جاب 7 موظفين وخلاهم يقعدوا يعدوا. هتتعبي يا حبيبتي. أنا ليه يا حافظ؟ أصلك هتروح البنك تاني بكرة وهتقلبيه على رجل، والمدير هيجيب السبع موظفين تاني عشان يعدوا. ليه يا حبيبي؟ هتديلي 3/4 مليون جنيه تانيين أحطهم في البنك؟ لا يا دولة، هتسحبي اللي حطيتيهم تاني النهاردة. مش هسحب منهم ولا جنيه واحد يا حافظ. هتسحبيهم غصب عنك يا دولة. ايه ده مجنون انت؟ هو ده الرد اللي تفهمه يا ابن رضوان الحلواني؟ خدتك على جهلك واستحملت قرفك وقرف عيلتك، وفضلت سنين وسنين وانا صبر نفسي واكدب على نفسي واقول بكره اعلمه وانضفه. دخلتك بيوت الزواج وعرفتك باولاد الناس علشان اخليك بني ادم، وعملت لك عيله جديده وجبت لك عيال تشرح القلب، بطاقتك لفوق وتوسطت لك وجبت لك صفقات وفتحت لك ابواب لحد ما كونتهم على قلبك ولفات ولفات، وبقيت تتعدى النهارده من اغنى اغنياء البلد. تقوم بعد ده كله تلعب بديلك وتحن لاولاد زينب وتخصبني انا اللي ولادي قتلت بيهم، ورايح تشيل 1.25 مليون عند اخوك، بقى تستعمل ابن سنيه وتخوني انا حتى فلوسي وفلوس ولادي، تروح تخبيهم زي الحربيه وانا ما اعرفش هم متخبيين فين، وتيجي بعد ده كله لك عين وتقولي اسحبهم غصب عني. كل اللي قلتيه ده ما يدخلش ذمتي ب20 خردة. انا ما عدتش استحمل دلعك وعجرفتك زي زمان يا بنت التراكوة، وزي ما قلتلك انا يا حافظ. اوعى تفتكر ان في حاجه اتغيرت عن زمان. تحب تشوف صالح نجيله افندي السلام؟ السواق تحت بالشوفرليه؟ ايوه يا فندم. والشنط موجوده في العربيه؟ ايوه يا هان. اتفضل يا حافظ بيه، هدومك تحت في العربيه. لا انت زودتيها يا دوله وخليتيها خل، انا اللي هحطك في العربيه واطردك بره البيت خالص. نجوم في سماء المحروسه. مصر محتاجه لك يا رأفت. الجملة الشهيرة التي ما زالت بتردد على ألسنة الكثيرين منسوبة للكبير والقدير يوسف شعبان. رأفت الهجان، الكاتب الكبير الأستاذ صالح مرسي، ودور محسن ممتاز. هل بالفعل ذهبت لمقر المخابرات العامة قبل تجسيد هذا الدور يا أستاذ يوسف؟ طبعا. يعني لم تكتفي بالقراءة والاطلاع على ملف المخابرات وفقط؟ لا ما اكتفيتش كمان بناء، رحت يعني وشفت الناس، طلبت من يحيى العالم الله يرحمه، قلت له ما فيش حد بيقدم نفسه يقول لك انا ضابط مخابرات، ما حدش بيقول كده يعني فعلانية يعني، انت بتكتشف ان ده ضابط مخابرات. فقلت له انا ما شفتش يعني ضابط، فجاب لي قال لي خلاص وكلم صالح مرسي. في صالح مرسي جاب عبد العزيز الطوضي اللي هو عمل دوره محمد وفيق الله يرحمه، كان فتح شركة سياحة، طلع معاه طبعا فتح شركة سياحة. بالمناسبة اللواء عبد محسن فايق اللي انا عملته اللي هو محسن ممتاز من شخصيته يعني، كان مات قبلها بسنة قبل ما نعمل المسلسل بسنة، توفى يعني ما قدرتش اشوفه يعني وكده. فطلبت واحد من تلامذته او واحد من اصحابه، فجاب لي تلميذه بقى ده اللي فتح شركه سياحه صالح مرسي اللي جابه، وعنده في البيت وعمل قاعده يعني سهره في البيت عنده، وقعدت اتكلم مع الراجل شوف هو اتكلم ازاي وبيتصرف ازاي، لان بيعملهم طبيعه خاصه في السلوك وكده يعني في النظر والسكتات والحاجات دي يعني، ألقط يعني صوره يعني. رأفت الهجان والتفكير في هذا المسلسل في هذا التوقيت أعتقد أن كانت له أسبابه أستاذ يوسف، وهو تحسين صورة المخابرات العامة آنذاك، خاصة بعد انتشار بعض المعلومات أو بعض الملفات الخاصة به صلاح نصر آنذاك. أيوة. بعد ما كانوا رفضوا صلاح نصر طبعا وسلوكه وسمعته الكتب اللي اتعملت عنه وكده، نفر الشعب المصري في ضابط المخابرات، أنا جيت حببت الناس في ضابط المخابرات بقوا يستنوا اللحظة اللي هلاقي فيها رأفت، فكانوا يستنوا اللحظة دي بفارغ الصبر يعني، وعايزين يشوفوا لقاهم إزاي يعني. حبوا التعامل يعني لأول مرة، بيحبوا علاقة بين راجل وراجل شاب مصري، والمفروض تبقى علاقة بين راجل وست، إنما علاقة حب بين راجل وراجل بالصورة دي اللي فيها رجولة دي وتقدير وبتاع لأول مرة بتتعامل. ليس فقط أنك استطعت أن تحسن الصورة وتحسن المناخ المعبأ بالكراهية لهذا الجهاز أنذاك، ولكنك أظهرت الملامح الإنسانية والعواطف الجياشة بداخل هؤلاء. هل تتذكر المشهد الذي أبكى القدير يوسف شعبان ولم تنزل دموعه وقتها؟ ما يصحش ضابط المخابرات دموعه تنزل يعني. كيف تحكمت في هذا الشعور يا أستاذ يوسف؟ مش أنا شخصيا، ده أذكر الشخصية الله، هو بيودعه في المسافر، الدموع كانت في العين ما نزلتش، لكن ملامحك كانت شديدة التعبير عن هذا التأثر يا أستاذ يوسف. أو لكن الشخصية كده، أنا مصير الكنترول بتاع ابن آدم اللي أنا بعمله ده، معيش خلاص، حملت مسؤولية، بسيب نفسي بقى الشخصية تعمل مع جوايا اللي بتعمله ده. مش ملاحظ ان في حاجة اتفقنا عليها ولا نفذناهاش؟ حاجة؟ حاجة زي ايه؟ 0/10. بالراحة عليا شوية بس يا بيه. بالراحة يبقى ماشي تتعلم، واذا ما تعلمتش لسه مش فاكر؟ في الحقيقة مش فاكر. احنا مش اتفقنا اخر مرة كنا فيها هنا مع بعض ان دي اخر مرة اجيلك فيها الشقة؟ صحيح، بس من غير بس كان لازم تسألني ليه ما نفذناش الاتفاق اللي اتفقنا عليه. يا ما هو سعادتك، من غير ما هو، انا مش عايزك تنسى اي حرف من اللي بيتقال هنا. طيب ايه اللي خلى سعادتك تجيلي هنا النهاردة بقى بصحيح؟ يعني الموقف الصعب اللي كنت فيه، انا كنت عارف انك قدها وقدود وانك كنت هتستعمل لحد ما عدنا ما يجي، انما انا حبيت احسسك واطمنك ان مهما حصل هتلاقيني جنبك حتى لو ما شفتنيش. عايز تقول حاجه دي؟ مش عارف. ما هو اصلا دلوقتي عاوز اعرف انا مين دلوقتي؟ انا ابقى مين دلوقتي؟ عايز تعرف حقيقي؟ يا ريت. انت بقيت بطل من ابطال اليهود، اليهود اللي في مصر وبعض المنظمات الصهيونيه في الخارج اللي بالتاكيد وصلت لها اخبارك بيعتبروك بطل قومي يجب حمايته. طب ايه السبب يا محسن بيه؟ اولا انت كنت مضطهد من النازي في المغرب، ابوك وامك ماتوا في معسكرات التعذيب زي ما انت قلت لابراهيم. ثانيا انت جاي هربان من الانجليز على الحدود الليبيه. ثالثا وده الاهم وده اللي شايفينه هما بعينيهم، البوليس المصري بيطردك في كل مكان لانك بتهرب اموال اليهود وبتحمي فلوسهم. في رابعا الغموض اللي انت عملت بيه ابراهيم خلاه يحكي عنك اساطير انت بنفسك لازم تاكدها، خصوصا لما تقابل الخواجه صروف. ازاي؟ في اساليب كتير. زي ايه يعني؟ زي انك تقدم طلب هجره. ضباط مصلحه الجوازات والجنسيه لاحظوا حاجه غريبه قوي، لاحظوا ان اليهود اللي بيتقبض عليهم بيقدموا طلبات هجره بعد الافراج عنهم مباشره. وبعدين في اللي بيتقبل طلبه، واللي ما يتقبلش طلبه ده بيبقى بطل على طول. معنى كده ان الطلب بتاعي هيترفض. امال تبقى بطل ازاي؟ وبالشكل ده اقدر اعرف كل حاجه عن اليهود. مش بس كده، في ايه تاني؟ دول هيحاولوا يهربوك انت. هربوني؟ طبعا. على فين؟ اسرائيل. ويهربوني من مين اصلا؟ من البوليس المصري. انت نسيت انك بقيت مطارد ولا ايه؟ طب انتوا خرجتوني اصلا ليه؟ لعدم كفايه الادله. سماء المحروسة. في الفيلم السينمائي المعجزة الذي رفضت من خلاله سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة تجسيد دور البطولة أمامها ليوسف شعبان، فكيف تعاملت معها عندما سبقتها للشاشة الصغيرة وأصبحت بطلا كبيرا في الدراما التلفزيونية في أول تجربة تلفزيونية للشاشة الصغيرة للسيدة فاتن حمامة؟ كيف استقبلتها وأنت أصبحت ذو الخبرة والنجم الأكبر في هذه الشاشة؟ وقتها كان أنا ما زعلتش، أنا قلت ليه فاتن قالت التفسير ده وليه قالت لا، وليه لما شفت عمل الترجمان ده فهمت ليه فاتن عملت كده. وقتها كان خلاف كبير جدا أو شبه انفصال بينها وبين عمر الشريف، هي متصورة أن هي اللي عملت، أكدت وجود عمر، أكدت وجوده يعني كنجم. فلما جه خلي بيها بقى وسافر وطبعا بره اتشد بقى العوامل كتير وتشغل عنها وما بقاش العلاقه ما بقتش زي الاول يعني. فده ضايقه جدا، لما كانت تيجي مصر هو مش شايل فيها وكده. فقالت طب انا هعمل بقى عمر شريف تاني، جابت بقى عمرو الترجمان ده شبه عمر الشريف صحيح، حلو كده حلو وعضلات كده وبتاع، بس ملوش مش موهوب. عشان كده ما انما كان ده الدافع اللي هو فاتن. انا التمثيل انا قلت ما زعلتش منها، خصوصا ان انا عملت دور النشال ده، قلت لك انا انه اتكتب عني ان انا معجزه. صحيح، كان افتح بروز صحفي كبير قوي في الاخبار. كيف كان اللقاء في ضمير ابله حكمت؟ نعم محمد علي قالت لي هتبقى معانا في ضمير ابله حكمت وبتاع ومش عارف ايه. سعيدني طبعا فاتن حمامة خبر ابيض، فقالت لها ايه رايك نجيب يوسف شعبان في الدور ده؟ شوف بقى عظمه الفنان وتوازنه مع نفسه والمجر السليم اللي بيقيس بيه هو في اي مرحله. فقالت لها يوسف شعبان في الدور اللي عمله استاذ جميل راتب الله يرحمه؟ قالت لها لا، يوسف شعبان اصغر مني. شوف الله، المصداقية والواقعية وصلت لهذه الدرجة وهي امرأة. وعشان كده يا فاتن حمامة، عشان كده يا فاتن حمامة مش واحدة تانية تجيب عيل صغير عشان يفضل تفضل ممتد عمرها وبتاع إلى أبد الأبدين. يعني فاتن حمامة ما بقت فاتن حمامة ليه؟ المجر بتاعها سليم. لا مش أصغر مني، يوسف يعمل أخويا الصغير. فما جت انا عم احمد علي قالت لي الدور مش عارف خمس حلقات، قلت لها نعمل مع فاتن حمامة حلقه واحده. كان زمان يا حكمت، خلاص بقى راحت علينا. ايه اللهجه دي؟ لسه بدري عليك. انا بلعب في الوقت الضائع يا حكمت. في ايه يا امجد؟ هو كلام، ما تشغليش بالك. انت مش عارفاني. ايه اللي بتعمله ده؟ ابدا، الدكتور قال لي لازم تبطل تدخين فورا. قلت له ما اقدرش. قال لي تفل، صعب عليا تفل وشمته فيا. قلت تت البلا ولا البلا كله. امجد انت عارفني ما بحبش اللف ولا الدوران، صحتك مالها؟ في شريانين في القلب لازم يتغيروا والا موت في ظرف سنه. ما قلتليش يا امجد. مش لازم اقول لك خالص يا اختي، مش عايز اطبق المثل اللي بيقول فحزنكم مدعية وفرحكم منسية. لا تكارثة ومراتك هتعمل العملية. انت عملية؟ استغرب ليه؟ هي الدكاترة ما قالت لكش؟ قالوا لي بس بس ايه؟ عمليات القلب تقدمت جدا، وعملية استبدال الشرايين بقت في سهولة عملية اللوز. يمكن يا حكمة، بس لازمها 5000 استرليني. ما معكش؟ منين؟ مكافأة اللي خدتها من الجيش على تمن نصيبي في أرض أبويا، اشتريت بيهم الفيلا اللي قاعدين فيها في المقطع. نادرة هانم حرمنا المصون كفلت بصرف البواقي والحواشي على حياتها البرجوازية الجميلة. عارف أنا خبيت عليها مرضي ليه؟ هتقولي لي عشان ما ضايقهاش وما اصدمهاش. لا، خبيت عليها عشان انا ما اتصدمش بردود فعلها. طبعها كان دايما كده، وانت السبب يا امجد. خلاص بقى حكمة. نجوم في سماء المحروسة. المال والبنون من روائع الدراما المصرية والعربية، ونموذج بيحتذى به حتى هذه اللحظة. لكن أنا سؤالي لحضرتك بعد مرور كل هذه السنوات، المبارزة الفنية التي كانت تحدث ما بينك وما بين الكبير الراحل الفنان عبد الله غيث، هل كانت كرها أم غيرة من هذه الشخصية المتمسكة بالحق والمبادئ؟ سلامة فراويلة، هل كان بالفعل يحب ويعشق عباس الضو؟ أم كان يشعر بالغيرة تجاهه وتجاه تمسكه وما يمثله من مبادئ؟ لا، هو واحد منحرف. هذه الاثنين مش كان بيبيع أثار؟ فكان يرفض يشوف واحد شريف بيبيعش أثار مصر ولا مش عايز يشارك معاه. إنما هو بيحبه كصديق موضوعي وبيقول الحقيقة وكده، يعني حب. إنما كان جواه بقى، كان هو منحرف كده، يقول يرفض، يقول لا ده أنا مظبوط عنه وبتاع، هو عبيط، أنا عايش كويس ومستوى مادي ظاهرها تقدر تحكمي عليه إنه لو حكم سطحي، يعني إنه راجل منحرف وبتاع. إنما مبررة، الراجل عمل نفسه من الصفر، يعني صنع نفسه ويريد أن يحافظ على هذه المملكة. أيوة. عباس، مهما حصل مني ما تسيبنيش. طب تعالى تعالى عبد الحق. اول ما بتسيبني بحس ان نصي مشلول، بحس اني ماشي بظهري. انت لسه بتحبني؟ وانا لما كنتش بحبك يا حاج، انا كنت سيبتك من يوميها ورحت اشتغلت في ايها ورشة تانية. ما انت عارف ان السنة كلها عارف عباس، عارف ان اي ورشة تتمنى دخلتك عليها، عارف ان اي معلم يتمنى تشتغل عنده. بس انا بقى عمري ما حسيت انك بتشتغل عندي، احنا اخوات وشركة. انت صاحب مال يا اخويا. لا حد الله، اهو ده اللي بيني وبينك يا سلامة. لا لا لا، بلاش السيرة دي، وقول لي تشرب ايه. انا مش عايز حاجة، انا عايزك بس تيجي معايا. على فين؟ اوريك ان لسه بحبك قد ايه يا اخويا، وبسمع كلامك عايز ارضيك يا اخي. نجوم في سماء المحروسة. حقيقة لم تتحمل مسؤولية وقدر مسؤولية تجسيد أدوار يعني حملتها على عاتقك طوال هذا المشوار وفقط، ولكنك حملت مسؤولية أخرى وهي تقديم كم خدمات ومساعدات من خلال منصب نقيب المهن التمثيلية لزملائك في الوسط الفني. هذا المنصب تحديدا طبعاً. يعني وهذه المسؤولية التي هي من نوع آخر، لم تعد تتحمل مسؤولية شخصك الكريم وفقط داخل الوسط الفني، ولكن أصبح في رقبتك كل من يمتثل لهذه المهنة. تمام، أنا أخذت المسألة المنطلق ده، وأنا مسؤول عن زملاء، في زملاء ما بيشتغلوش وعندهم أولاد في مدارس. أنا استلمت النقابة وهي مديونة، كانوا قبلية دينوها أسلفهم بنوك 2.5 مليون، يعني أنا سلمتها مديونة ب2.5 مليون مديونة، وعندي المسؤوليات دي كلها. ربنا سبحانه وتعالى بقى لقيت ناس كتير فعلا واقفة جنبي، ناس ما كنتش أتصور أو ناس ما عرفهاش واقفين جنبي بعتوا لي قولي أنت مسؤولياتك كتير، احنا عارفين مسؤولياتك كتير وانتقدها وكده، بعتوا لي شكات مش ليا للمسؤوليات اللي ورايا، الناس تبعتها لي بالدفع ده مش بتبعتها لي شخصي. يعني مثلا كلمني الامير ابن الملك سعود وعرفت الشيك باسمي ب1 مليون جنيه وسلمته للبنك طبعا باسم النقابة. اكثر ما تركته في هذه النقابة الى اليوم ما زال منسوبا باسم يوسف شعبان. يا استاذ يوسف النادي طبعا كان مشكلة، كان مشكلة مقر النادي مقر النادي بقول لك كنا بنروح في 26 دور العاشر والاسانسير كان بيبقى بايظ ساعات، ما فيش مقر النادي، ما فيش قهوة نقعد، ما فيش قهوة نتقابل فيها كزملاء وبتاع، فعايز مكان اعمله وانا مديون. ها والله فلقيت ده كان تبع بنك الدلتا، كان مدير بنك الدلتا كان اسمه نجم، قالوا لي ده كان محل نايت كلاب لانه في مركب كان فيها بار ومش عارف ايه، ولا قالوا ده كان نايت كلاب ومطعم بتاع مش عارف خالد حاجه كاليوكا ولا يعني خالد واحده من المصريين قدام كده، وفلتت وكده وحجزوا على البنك وتعرض في المزاد العالمي لغايه 3 مليون مرضيش يبقوا البنك. فانا فكرت ازاي خفض ثمنه يعني، فتمسكت تماما وقدرت فعلا اخذت معايا مين بقى عشان نخفض المبلغ. عادل امام يعني طير فاهم زي ما انا قلت، فعادل امام قال له اسعدت بي احنا هنعمل لك تمثال في مدخل النادي على طول. بنت عادل امام قال له هو قال له عادل في الحكايه دي تمام يعني، وخفضوا لنا 2.5 مليون بدل 3 مليون كروس عاوزين يبقوا كان عندهم امل انه يجيب 5 مليون وفعلا ما فيش شهرين كنت مسدد ال 2.5 مليون. الحمد لله الحمد لله لغايه دلوقتي النادي موجود اهو بنتقابلوا فيه الحمد لله والانتخابات فيه وبيعملوا شكرا يا استاذ يوسف بالنيابه عن كل الفنانين لان احنا كمان بنلتقي بيهم هناك. الفنان الوحيد الذي ناسب وارتبط من العائله المالكه، ماذا حدث يا أستاذ يوسف وكيف استطعت أن تقدم على هذه الخطوة وكيف استطعت أن تنتزع إرث وعادات وتقاليد راسخة في العائلة المالكة؟ أنا ما كنتش أعرفها لما تعرفت عليها الله يرحمها. مين دي أبوها مين مش عارف ايه، أنت لابسة كويس كان كويس مضيفة يعني سلوكها كويس، فعرضت عليها الجواز كنت في الفترة دي مش متجاوز، فقيت لأفكر أفكر طيب أفكر عشان ظروفي ترى ظروفي قيت لي أنا ظروف أفكر يعني ممكن. فأنا طبعا قلت إيه اللي أفكر دي، قلت كلمني أروح أفلت كتابه لغاية ما لقيت إسماعيل شيرين اسماعيل بشرين اللي هو كان وزير حربية في عهد الملك فاروق بيكلم. قبليها عرفت ان ابراهيم خان من بنت زميلتها في الجامعه الامريكيه. بنت قالت لابراهيم خان كانت صاحبته الله يرحمه، قالت له يوسف لسه بيشوف ناديه؟ لا ما اعتقدش ان هو بيشوفها. ليه؟ قالت له تعرف ناديه دي مين؟ قال لا لا مين؟ قالت له دي بنت الامير الفوزيه وبنت اسماعيل شيرين وخالها الملك فاروق وبتاع. فلقيته بيكلمني في التليفون وقال لي انا هاجي لك. قال لي تعرف قلت له نهاري اسود وليل. يا خبر اسود انا مالي؟ الحمد لله الحمد لله. هو تربي في حواري شبرا تربية في قصور دي انا مالي انا الحاجات دي. كلمني ابوها الله يرحمه، رحت له اسكندريه كانوا ساكنين في سموحه وكده، لقيت واقف وهي بالبنطلون والقميص والبلوفر اللي عليها كده، نزلت من العربيه رحت له لقيت واقف حاطط ايده على الباب. قال لي انت راجل؟ قلت له نعم. قال لي لو راجل تاخدها دلوقتي تتجوزها دلوقتي. انا زوجت خلاص هو مش على الموضوع. قلت له مش رحت واخدها متجوزها انا يعني صباح الصبح لما كنت متجوزها. كنت فخورا بهذه الزيجة أستاذ يوسف؟ كنت ما أنك المواطن المصري الوحيد قبل أن حتى بعيدا عن كونك فنان بأنك ارتبطت بالعائلة المالكة. أنا ناس كتير بقت بصري بصة غريبة قوي، وزي ما كنا أنا أصبحت من طبقة أخرى. عود وصولي بقى عايز إنما أنا ما فضلت زمنها ما فيش درجة إن هي كانت يعني بعد ما خلفت بنتي سيناي وكده لقيتها في يوم بتقول لي انا هروح في الصيف مونترو لانه احنا متعودين وبتاع، بعد سنتين بعد ما جبت البنت وكده ومش عارف ايه. فانا التمس لها العذر يعني متعوده تصيف في مونترو دي، انا ما رحتش مونترو دي. انت عطيت لها التذكره وخدتها لغايه الطياره هي وبنتي ووصلتها لغايه المطار. جت بقى المسافريه دي لان بقايا العيله المالكه كلهم هناك سويسرا، فمسكوها بقى هروها ازاي تجوزي بعد الانجاب وبعد زواج سنتين. طب ما العشره المفروض تكون تمكنت منها اكثر. لا لا يعني انا بقيت ابص لها كده بقت تصعب عليا لانه كنت بحس يعني واسرع زي ما تكون مقسومه نصين البنت. انا ما قدرتش اتحمل. قلت لها لا بصي انا مسافر، كنت مسافر اعمل ايليليا زمان باريس وجنيف وبتاع مع والده وكده، وسيام مسافر تحبي نسافر عشان اعصابنا تهدى وانت اعصابك تهدى. قلت لي طب انا مسافر هقعد يجي شهر كده، اما اجي ارجو انك انت يا بنتي تكوني استقرتي على رايها تعيشي معايا ما تعيشيش معايا، تكون استقرتي. انا مش قادر اتحمل احساسي بانك انت في صراع جواك صراع تعيشي معايا ولا انا ما عملتش معاك حاجه وحشه يعني. فعلا رجعت لقيتها واخده بقى ابوها جه خد هدومها وحاجتها وبتاع وانا مسافر. نعم. تاثرت بهذا القرار يا استاذ يوسف؟ طبعا تعبت اكيد يعني، خصوصا اول ما خلفت يعني اول خلفه ليا وكده تعبت كتير، بس كان تغلبت جوايا الاخلاقي وانها ما عملتش حاجه وحشه يعني عشان يعملوني كده. هي راحت جوزوها واحد من الأسر مالكة برضه بتاعه وفشلت الجوازة وكده، واتصل بي اسماعيل شيرين وكان بيحب يجي يشرب عندي قهوة قبل ما أنا أتجوز. اتصل بي وقال لي موافق إنك ترجع. حسيت بويا رافض هيبقى مش مظبوط وأنا باخدها، هيبقى مش مظبوط معها لأنه زي ما تكون اتجرحت يعني. الضوء الشارد الذي ما زال في أذهان الكثيرين من العرب والذي تم عرضه في عام 98 من إخراج المخرج مجدي أبو عميرة وإلى الآن بيعاد عرضه، وفي كل مرة وكأنه المرة الأولى. أتصور أن ذلك يعود إلى أنه ذا طابع درامي مميز أبدع فيه الفنان القدير يوسف شعبان ومعه الفنان ممدوح عبد العليم والقديرة سميحة أيوب والفنان جمال إسماعيل وغيرهم من الكوكب الموجودة. تتذكر شخصية وهبي بي؟ طبعا هو طبعا شخصية سلوكها مبرر، ان واحد عانى وهو صغير، ابوه كان بيشتغل كلاف عند الباشا، كلاف يعني يغسل الحصنة ويوكلها ويشربها وكده، ولا شيء يعني، لدرجة ان هو الباشا ما طلب منه 5 جنيه عشان بنته كانت عيانة ما ادالوش، كان باشا متعجر ومستبد، الخدام عندهم خدام يعني، فما ادالوش 5 جنيه عشان يعالج بنته، بنته ماتت يعني. لو الشخصيه اللي انا عملتها شاف الذل اللي كان بيبقى فيه ابوه قدام الباشا ده وكده، قرر ان هو يبقى في مستوى الباشا، قرر ان هو الباشا باشا من وجهه نظره شويه فلوس، فراح عمل صفقة مخدرات، قرب صفقة مخدرات وبقى معه فلوس وعايز فعلا حط راسه من راس الباشا ده وكده. شخصية سلوكها مبرر يعني، في مشهد هو بيكلم ابوه لما هو ميت، قال لي كريم ومختار الله يرحمه بيكلمني في التليفون، اول مرة في حياتها بيكلمني، قلت له ايه يوسف اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت عامله وانا بكلم ابويا بقول كنت عايز ارفع من شأنكم وبتاع، وهو جثة يعني لفت نظر ناس كتير المشهد. فأنا كنت أسمع بقى كتير مسلسل، كنت مشغول بقى عندي شغل، وحتى ما فضلش أتفرج على التلفزيون وكده، قلت الله إيه ماله حكاية المسلسل؟ يطلع من القناة دي، يطلع في القناة دي، يطلع من القناة، إيه الحكاية بتاع المسلسل ده؟ ليه؟ أنا مش كنتش فاهم ليه؟ لغاية ما شفته لقيت نفسي فعلا مشدود بيه وقاعد اتفرج عليه زي ما اكون بتعرف عليه على المسلسل. ايه السبب؟ الله الاحداث، ما هو 500 مسلسل صعيدي في نفس الاحداث وشبه الاحداث، احداث مش جديده قوي يعني. اكتشفت ان مفيش ممثل صغير عمل دوره وحش، كلنا كل واحد ادى الواجب اللي عليه 100%. صحيح، سواء كان الفنان محمد رياض، الفنان هادي الجيار، الفنانة رانيا فريد شوي. رانيا فريد شوي كان اسمها ايه؟ منى زكي. منى كان اول صح. فرصة بالنسبة لها. صحيح، الفنان احمد سلامة، الفنان رشوان توفيق. كل واحد عمل دوره 100% صح. عشان انت اللي حطيتني في اللي انا فيه ده دلوقتي. انا ترجيتك وقلت لك من الاول انا ما عاوزاش الجوازه دي، وانت اللي صممت لحد ما جربت من رفيع، وقد ما حبيته في الاول قد ما كرهته لما هني وحسيت انه بص لغيري، ودلوقتي انا ما عارفاش كنت بحبه ولا بكره، ما عارفاش اذا كنت ضيعته ولا باجي عليه، ما عارفاش اذا كنت غشاشه ولا لي عسري. كل ده انت سبب فيه يا ابوي. ليكي حق تقولي كل ده لأنك معرفاش ولا دكتيش، معرفاش الناس دول ايه ولا دكتيش اللي عملوه فينا، مش احنا بس، لا كل السوالم اللي خدموهم وعملوا لهم خدهم مداس، لكن انت طلعتي وتربيتي على العز مش على الفجر والمهانة. طب لما هو كده حطتوني انا ليه في حساباتكم القديمة؟ لانه دين عليك يا بنتي لازم نتوفيه. انت امك ماتت وانت عيلة عشان ما كانش معانا 50 قرش اجرة الدكتور اللي يداويها. جدك من الخوف ما قدرش يقول لسلطان بيه يدهاله، يمكن لو كان قاله كان جلده زي ما عملها بعد كده وضيع كرامته وضيع معاها عمك وصفي. ده تاريخ أسود يا بنتي، محدش قدر يخرج من دايرته غيري، ودلوقتي جه وقت الحساب. اللي بيقول إن الحق والعدل إن مال سلطان بيه يبقى لينا كله. ولما هو سلطان بيه اللي عمل فيكم كده ذنب ولاده ايه؟ طب ما حد سأل سلطان بيه وقتها انا ذنبي ايه؟ يا بوي دلوقتي كده نبقوا احنا المجرمين. على قولك نبقوا كلنا مجرمين وكلنا اتجنى علينا واللي يغلب فينا. تحمل مسؤولية الكلمة والأدوار التي أقدم على تجسيدها، فاستحق عن جدارة الاسم الذي صنعه والتاريخ الذي سطره والحب الذي حصده من الشارع المصري والعربي. إنه الكبير الفنان القدير يوسف شعبان. كل الشكر والتحية والتقدير لهذا المشوار الحافل والمشرف، وكل الشكر والتحية والتقدير على هذه الثقة والترحيب بإجراء هذا الحوار. شكرا جزيلا الفنان الكبير والقدير يوسف شعبان، وكل لحظة وحضرتك بخير وفي أتم صحة وأسعد حال. يعني عايز اقول لك انه ده كتير قوي عليا اطلاقا، وانا مش عارف اقول لك ايه. انا متشكر ده اللي اقدر اقولها. الاحبة يرحلون وداعا وسيم السينما المصرية بالأبيض والأسود، وداعا نجم الشاشة الفضية عندما غزتها الألوان، وداعا من وضع اسمه في منافسة مع أبناء جيله على صدارة الصف الأول، وداعا يا من رحمت لكنك تركت فنك الباقي في قلوبنا. رحم الله الفنان الإنسان يوسف شعبان وجميع أحبابنا الذين فارقونا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.